ما أحب وعدك يا قلبي ويا روحي يا خاذ تنزل دموع ما كتبها سافر ولا تقول كيف أسافر بروحي روحي معك يا حياتي ما تحسبها اسمع قبل لا تسافر شي من بوحي مشاعر قامت أفكاري ترتبها لو ترقب الليل يمكن يزيدك نوحي وترفع له من كثيره ما دريت بها الغيرك القلب ما يسمع ولا يوحي ما أما الناس لا ويكثر ما عتابها كان السفر غصب يا غوى الناس مصلوحي النفس غير المواجع ويش مكسبها ما أحب وعدك يا قلبي ويا روحي يا خاف تنزل دموع ما كتبها سافر ولا تقول كيف سافر اسمع قبل لا تسافر شي من بوحي مشاعر قامت أفكاري ترتبها لو ترقب الليل يمكن يزيدك نوحي وترفع له من كثيره ما دريت بها الغيرك القلب ما يسمع ولا مصلوحي النفس غير المواجع ويش مكسبها ما أحب وعدك يا قلبي ويا روحي يا خاف تنزل دموع ما كتبها سافر ولا تقول كيف سافر بروحي روحي معك يا حياتي يا جعلي يبدأ كسامة وكاتبة يا جعلي